شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا نتدارس في النوع المرسل من علوم الحديث، وسبق معنا فيه عدد من المباحث، واليوم ان شاء الله نتدارس حول حد وتعريف صفحه 43500 الجزء الثاني من النكت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واما حده، اي حد المرسل، فاختلفت عبارتهم فيه على اربعه اوجه. يعني هناك اقوال في تعريف المرسل، ولا شك انه سيرجح القول الصائب في هذا الشيء. ومعلوم ان التعريف تصارع الاسهاب وتكون جامعه مانعه. فيكون اول هو ما اضافه التابعي الكبير الى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بذلك ما اضافه صغار التابعين ومن بعده. يعني قيده التعريف الاول بالتابعي الكبير، فامتنع ان يكون التابعي الصغير يشمل التعريف. في الحقيقه هذا تعريف لا يسلم به وليس عليه العمل. الثاني هو ما اضاف التابعيون الى النبي عليه الصلاه والسلام من غير تقييد بالكبير. طيب، لابد ايضا هنا من قيد مسقطا واصفا، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم ارى تقييده بالكبير. يعني عليه جمهور المحدثين من ناحيه عدم التقييد بالكبير، ليس التعريف السالم من الطعون او الانتقاد، لا. يقول: ولم ارى تقييده بالكبير صريحا عن احد، لكن ما قاله ابن عبد البر عن قومه بخلاف ما يهمه كلام مصنفي المراد بن الصلاح. نعم، قياد الشافعي المرسل الذي يقبل اذا اعتضد لان يكون من رواه التابع الكبير، ويلزم من ذلك انه لا يسمي ما رواه التابعي الصغير مرسلا. صحيح، إذا كلام الشافعي ليس صريحا أو قويا مدعما القول الأول أو التعريف الأول، معنى لأن كلام التابعي عفوا الشافعي في احتمال أيضا أنه يعتبر ما أضافه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل المرسل، ليس هناك ما يمنع. قال الشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة، وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة. وهذا مهم جدا، الإنسان لما يتداول كتب العلم ويقرأها يتمعن فيها ويستحضر ويركز ويجتنب الغفلة، بل يكون يقظا نبها. قال: لكي يخرج الفوائد يستنبطها. وقال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة. لكن مع ذلك احنا بنعتبرها مرسل. ليه؟ يعني استوحش وقلة غفلة استوحش، يعني لم يطمئن إلى مرسلات صغار التابعين. كبار التابعين؟ أيوه، أقصد ليه بقى؟ لكثرة الوسائط الساقطة. صحيح. يعني التابع الصغير ممكن يسقط ستة، مش اثنين، اثنين كويس. ستة ما بينه وبين الصحابة. صحيح.